تسجيلات الغرباء الإسلامية تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فلا تهنوا فإن صاروا ذوي الأوتاد والحجر وإن دانت لهم دنيانا بالمكر فإن صاروا ذوي الأوتاد والحجر وإن دانت لهم دنيانا بالمكر أو امتلكوا كنوز الأرض بالقهر فلا تهنوا ولا تهنوا فإن الذل للكفار والكفر وإن العز بالإيمان والصبر. تصريح وجهر بالدعوة إذا قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله فتبرأوا من أقوامهم أولا ثم تبرأوا من معبوداتهم. ملة إبراهيم. كذلك خاتم محمد خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم مكوثه في مكة لمدة 13 سنة بين الأصنام لا يعني أنه كان يداهنها أو كان يسكت عن كشف زيفها أو كان يسكت عن معاداة المشركين والكفار كما نسمع من أهل هذا الزمان لما يتوسلون بياسق هذا الزمان ويحلفون بياسق هذا الزمان. ملة إبراهيم. لكن للأسف لما نسمع مقاضاة عالم من علماء الأمة على أنه يناصر دولة طالبان وتنسى الذي يقاضي هذا الشيخ وأقصد بالشيخ أبي محمد المقدسي فرج الله كذبته ونفس هضمه تنسى هذا النظام موالاته هو للأمريكان. فالقلاب الموازين صار الإنسان يعاقب بتهمة نصرته للدولة الطالبان وهم في حد ذاتهم يناصرون في الأمريكان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ملة إبراهيم. والصنم هذه الأزمان وهذه الأعصار هي هذه القوانين الجاثية على صدورنا فبيان زيفها وبيان كفرها وكفر من يتحاكم إليها ويشرعها هذا من صلب ديننا وهذا من أساسيات عقيدتنا وهذا من أركان توحيدنا. ملة إبراهيم. ماذا كان موقف أصحاب رسول الله وعلى رأسهم جعفر بن أبي طالب؟ هل واروا؟ هل لبسوا؟ هل راوغوا؟ بل صرحوا بما يعتقدونه في عيسى عليه الصلاة والسلام بالحق على أنه ليس ابن الله وليس هو الله بل هو عبد ورسول. ملة إبراهيم. لكن إذا كان هجر المبتدع من هذه أسلافنا فكيف بحال الكفار؟ ألا يهجرون؟ كيف بحال الظلمة؟ أيسكتون على سوء فعالهم؟ كيف بحال من نحى الشريعة كلها وأبدلها بقوانين وضعية؟ إذا من كان حاله أن يبتدع مسألة يهجر بالضوابط فكيف بمن نحى الشريعة وحكم القوانين العلمانية؟ ملة إبراهيم. هذه ملة إبراهيم لو قتل من أجلها إنسان ولو سجن من أجلها إنسان ولو اضطهد من أجلها إنسان لا تظنون على أنكم ستمحون عقيدة ملة إبراهيم من قلوب الناس. ملة إبراهيم. كلمة صوتية بعنوان ملة إبراهيم يلقيها لكم فضيلة الشيخ أبي حفص الجزائري حفظه الله ورعاه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أريد أن أحدثكم الليلة عن قضية شُرِّد على أساسها ناس، وحكم على ناس، وسجن عليها ناس، مع أنها من محكمات ديننا ومن أركان إسلامنا. يتعاون في ذلك الأعداء الأصليون والحكام المرتدون والناس الذين امتهنوا الكذب والتدليس وينسبون زورا وبهتانا إلى الدعوة السلفية. إنها ملة إبراهيم، هذه الملة الذي أمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يتبعها، فهي ملة باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال سبحانه: ثم أوحينا إليك، وهذا خطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إذن هو أمر من الله عز في علاه لنبيه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام أن يتبعها وينتهج نهجها ويسلك دربها. بل جعل الله سبحانه وتعالى الأسوة في اتباعها، قال سبحانه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن جعلها الله سبحانه وتعالى هي الأسوة التي يجب على المسلمين اتباعها. فإذا كان هو أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أمر لأتباع محمد صلى الله عليه وسلم من باب أولى. ثم تنبهوا إلى النكتة في هذه الآية لما قال ربي سبحانه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، تصريح وجهر بالدعوة، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، فتبرأوا من أقوامهم أولا ثم تبرأوا من معبوداتهم. لأن البراءة من الأقوام المشركين والكفار هو أهم من البراءة من المعبودات، لأن الذي يتبرأ من المعبودات لا يستلزم أنه تبرأ من الذين عبدوا من دون الله. أما من تبرأ من المشركين والكفار فهذا يستلزم أنه تبرأ من هذه المعبودات. قال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله في قوله تبارك وتعالى: إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله، وها هنا نكتة بديعة، وهي أن الله تعالى قدم البراءة من المشركين العابدين غير الله على البراءة من الأوثان المعبودة من دون الله، لأن الأول أهم من الثاني. فإنه إن تبرأ من الأوثان ولم يتبرأ ممن عبدها لا يكون آتيا بالواجب عليه، وأما إذا تبرأ من المشركين فإن هذا يستلزم البراءة من معبوداتهم. وكذا قوله تعالى وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، فقدم اعتزالهم على اعتزال ما يدعون من دون الله. وكذا قوله: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، إلى أن قال: فعليك بهذه النكتة فإنها تفتح لك بابا إلى عداوة أعداء الله. فكم من إنسان لا يقع منه الشرك ولكنه لا يعادي أهله فلا يكون مسلما بذلك إذ ترك دين جميع المرسلين. إذن ملة إبراهيم هي هذه العقيدة التي صار يتنصل عليها صار يتنصل منها كثير من الناس عقيدة الولاء والبراء. هذه العقيدة وهذه الملة جعل الله سبحانه وتعالى السفاهة في من تركها، فقال سبحانه وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إن مدرسة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليست مجرد حفظ المتون، متون التوحيد والعقيدة، وليس مجرد شرحها، وليس مجرد وضع دراسات عليها، بل ملة إبراهيم هو تجسيد التوحيد في الميدان، هو التطبيق العملي لعقيدة الولاء والبراء. وهذه معنى لكلمة لا إله إلا الله التي هو أول واجب على المسلم وآخر ما يخرج منه المسلم من دنياه. فلا إله إلا الله وما حوته من نفي وإثبات فهو فيها الولاء والبراء. الولاء لله ولمن آمن بالله، والبراء من الشرك ومن المشركين. إن التطبيق العملي لهذا التوحيد ولعقيدة الولاء والبراء هو السبب الأساس الذي من أجله اضطهد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لو كانت مسألة الولاء والبراء هو مسألة أن يترفض الإنسان بها دون تطبيق العملي لما لاقى الأنبياء وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم ما لاقوه من أقوامهم. ومما يجب الحذر منه جهد أو عمل كثير من الملبسين والمدلسين على إفراغ عقيدة الولاء والبراء من محتواها الأساسي، فجعلوا الركن الأساسي للولاء والبراء هو الحب والبغض، وأن النصرة والمعاداة هي من ثمار الولاء والبراء لا من أركانه. هذا زيف وهذا كذب وهذا دجل جديد صار يمارسه مرجئة العصر. فبعدما أفرغوا مسألة الإيمان من محتواه الأساسي وهزموا في هذه المعركة مع أسود عقيدة التوحيد، الآن يحاولون جهدهم أن يفرغوا محتوى عقيدة الولاء والبراء من روحها، فجعلوا أن الولاء والبراء هو البغض وهو الحب. وإن من ثمار هذا الدلس وهذه الشعوذة من ثمارها أن الإنسان إذا انخرط في جيوش الكفر وهو يبغضهم لا بأس بذلك، لأنه يكفي أنه يبغضهم، يكفي أنه يبغضهم، فجعلوا الولاء أساسه الحب والبراء أساسه البغض. وهذا كذب، لا يوجد في اللغة العربية أن الولاء معناه الحب، كما أنه لا يوجد في اللغة العربية أن البراءة تعني البغض. فاتفق أهل اللغة العربية جميعا أن الولاية أو الولاية هي بمعنى النصرة، وهذا باتفاق علماء اللغة العربية، وليس في اللغة أن الولاية أو الولاية هي المحبة. وكذلك بالنسبة للبراء ففي اللغة العربية هو التنزه والتباعد، كما في سورة الممتحنة: إن براء منكم، بمعنى نحن بعيدون منكم، ولا تعني أن نحن مبغضون لكم. إذن التطبيق العملي لعقيدة الولاء والبراء وهو التباعد للكفر والتنصل من الكفر والعداوة للكفار وحب التوحيد والإيمان ونصرة أهل التوحيد والإيمان، هذه العقيدة هي من أجلها التي طرد نبينا صلى الله عليه وسلم من مكة. يقول أبو الوفاء بن عقيل: إذا أردت أن تعرف محل الإسلام من أهل الزمان فلا تنظر إلى ازدحامهم في أبواب المساجد ولا في ضجيجهم بلبيك، ولكن انظر إلى مواطأتهم لأعداء الشريعة فاللجوء إلى حصن الإسلام والاعتصام بحبل الله المتين والانحياز إلى أوليائه المؤمنين والحذر الحذر من أعدائه المخالفين. فأفضل القرب إلى الله مقت من حاد الله ورسوله وجهادهم باليد واللسان والجنان بقدر الإمكان. إذن قضية الموالاة، موالاة دين الله وأهله ومعاداة الباطل وأهله، فرضت على المسلمين منذ بداية الإسلام، لأن هي أساس كلمة لا إله إلا الله. فرضت قبل أن تفرض الصلاة، وفرضت قبل أن تفرض الزكاة، وفرضت قبل أن تفرض باقي الأركان. فجميع أو كثير من الآيات التي تحثنا على الولاء والبراء هي مكية، كما أشرنا في قول ربنا عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، من سورة النحل، وهي مكية، وغير آغاها من آيات التي سوف تأتينا بعون الله رب العالمين. كذلك خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، مكوثه في مكة لمدة 13 سنة بين الأصنام لا يعني أنه كان يداهنها أو كان يسكت عن كشف زيفها أو كان يسكت عن معاداة المشركين والكفار، كما نسمع من أهل هذا الزمان لما يتوسلون بياسق هذا الزمان ويحلفون بياسق هذا الزمان، يتكئون ويستندون إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مكة 13 سنة وبينه الأصنام. نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بينه الأصنام لكن ما دهنها. نعم، رسول صلى الله عليه وسلم كان 13 سنة بين هذه المعبودات من دون الله والأوثان، لكن ما وقف ساكتا على شرك أهل زمانه، بل صلى الله عليه وسلم تبرأ وأمره ربي سبحانه بأن يتبرأ. واسمع هذه الآيات، وهي مكية نزلت قبل فرض الصلاة، هي مكية نزلت قبل فرض الزكاة والصيام والحج، آيات تحفظونها جميعا، حتى أطفالنا الصغار يحفظونها، لكن يذهب عن الأذهان أنها مكية. اسمع هذا التصريح، يأمر الله نبيه بهذا التصريح وهو في مكة في مرحلة الاستضعاف، يقول: ربي يا أيها الكافرون، خطاب لمن؟ يأمر نبيه بأن يخاطب الكفار: يا أيها الكافرون، ما قال يا قومنا، يا شعبنا، يا مواطنين، يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. البراءة في أوضح عباراتها. أمر الله نبيه بأن يتبرأ من الكفار وأن يتبرأ من معبودات الكفار وهو صلى الله عليه وسلم في مكة. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى، يأمر نبيه، وهذه الآيات كذلك مكية: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل يا أيها الناس، إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تدعون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي توفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. آيات من سورة يونس، وسورة يونس مكية. وكذلك يقول تعالى مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ويقول سبحانه: يأمر جميع المؤمنين من سورة الشورى، وسورة الشورى مكية: الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. هي البراءة في أنصع صورها. يقول العلامة محمد بن عتيق تعليقا أو تفسيرا لسورة الكافرون: أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للكفار: دينكم الذي أنتم عليه، دينكم الذي أنتم عليه أنا بريء منه، ودين الذي أنا عليه أنتم براء منه. والمراد التصريح لهم بأنهم على الكفر وإنه بريء منهم ومن دينهم. فعلى من كان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك، ولا يكون مظهرا لدينه إلا بذلك. ولهذا لما علم الصحابة بذلك وآذاهم المشركون أمرهم بالهجرة إلى الحبشة، ولو وجد لهم رخصة في السكوت عن المشركين لما أمرهم بالهجرة إلى بلاد الغربة. إذن مسألة البراءة من الكفر ومسألة البراءة من الكافرين ليست مسألة اختيارية اعتباطية، بل هي فرض من فرائض الله رب العالمين. هو دين وعقيدة وتوحيد. لكن للأسف لما نسمع مقاضاة عالم من علماء الأمة على أنه يناصر دولة طالبان، وتنسى الذي يقاضي هذا الشيخ، وأقصد بالشيخ أبي محمد المقدسي فرج الله كذبته ونفس هرمه، تنسى هذا النظام موالاته هو للأمريكان. فانقلاب الموازين، صار الإنسان يعاقب بتهمة نصرته للدولة الطالبان، وهم في حد ذاتهم يناصرون في الأمريكان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى يصف أو يخبرنا عن نبيه صلى الله عليه وسلم، يقول: وإذ رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا. لماذا يتخذون هزوا؟ أسمع التهمة: أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يذكر آلهتهم. تعرف إيش يعني يذكروا؟ بمعنى يسب آلهتهم، ينتقص من آلهتهم، ونسوا حالهم ألم هم بالله رب العالمين كافرون. هذا الشيء الذي وصف به نبينا صلى الله عليه وسلم من قومه هو ذات الوصف الذي وصف به إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذه دلالة واضحة على اتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ملة إبراهيم. أسمع هذا الوصف وهو يوصف إبراهيم عليه السلام: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. يذكرهم بمعنى ينتقصهم، ينتقص الآلهة، يسب هذه الآلهة. إذن البراءة من الكفر والبراءة من الكافرين وبيان وصنم هذه الأزمان وهذه الأعصار هي هذه القوانين الجاثية على صدورنا. فبيان زيفها وبيان كفرها وكفر من يتحاكم إليها ويشذعها هذا من صلب ديننا، وهذا من أساسيات عقيدتنا، وهذا من أركان توحيدنا. فلا مناص من أن نجلي للناس هذا الأمر جلاء لا يقبل الشك ولا الريب. قصة جاءت في الصحيح على ما لاقاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، وما لاقاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة لم يكن إلا بسبب هذه العقيدة، عقيدة الولاء وعقيدة البراء. قال صلى الله عليه وسلم لخباب لما جاء يشكوه بلاء الكفار وعذاب الكفار عليهم، والقصة صحيحة في الصحيح وهي في مكية، لم تكن هذه القصة في المدينة، في مكة. قال صلى الله عليه وسلم لما جاءه هذا الصحابي يشتكي العذاب ويشتكي الاضطهاد ويشتكي أصناف ما لاقاه من المشركين، ما هو المتوقع أن يقول له النبي الرحيم؟ هل يجد له رخص؟ أسمع إيش قول النبي صلى الله عليه وسلم يصبره ويثبته على مواصلة سلوك درب ملة إبراهيم. قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمناشير فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه. والله لا يتمن الله تعالى هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، حضرموت في الشام أو حضرموت في اليمن، من صنعاء، صنعاء اليمن إلى حضرموت، فلا يخاف إلا الله والذئب عغل على غنمه ولكنكم تستعجلون. هكذا كان صلى الله عليه وسلم. ما قال لي الخباب أو ما قال لهم أو ما أوجد لهم الرخصة حتى يسكتوا عن دينهم ويسكتوا عن براءتهم للكفر وللكافرين، بل صبره بما حدث لأقوام السابقين وثبته على مواصلة درب إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ بعدما ذكر مواقف الصدع بالحق والثبات لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فهذه حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لقوا من المشركين من شدة الأذى، فأين هذا من حال هؤلاء المفتونين؟ وهو يقصد المفتونون كمفتونين هذا الزمان الذين أرادوا أن يلتقوا مع الطغاة والكفار في منتصف الطرق ويتنازلوا عن عقيدتهم ويتنازلوا عن توحيدهم، هذا الذين أرادوا أن يلتقوا مع هؤلاء المرتدين في منتصف الطرق، فكيف بحال من أعطى الصبغة الشرعية لهؤلاء الطغاة؟ هذا شر من أولئك الأوائل الذين أرادوا أن يلتقوا مع الطغاة في منتصف الطريق، من كان من مدرسة الإخوان وشاكلتها، أما من يتنازل كلية عن دينه ويحرف أساسيات دينه ويقول على أن هؤلاء شرعيون وولاة أمر، فهذا هو الكذب في أفضح وأسوأ صوره. يقول رحمه الله: فأين هذا من حال هؤلاء المفتونين الذين سارعوا إلى الباطل وأوضعوا فيه وأقبلوا وأدبروا وتوددوا وداهنوا وركنوا وعظموا ومدحوا، فكانوا أشبه بما قال الله تعالى: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا إلا يسيرا. نسأل الله تعالى الثبات على الإسلام، ونعوذ بالله من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. ومن المعلوم أن الذين أسلموا وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، لولا أنهم تبرأوا من الشرك وأهله وبادروا المشركين بسب دينهم وعيب آلهتهم لما تصدوا لهم بأنواع الأذى، لأنهم كانوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا من شرفاء مكة، لو سكتوا وما فضحوا آلهتهم وما سبوا آلهتهم لما تعرض الأهل لهم أحدا بالسوء. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن في موطن آخر وهو يتكلم عن هؤلاء المفتونين: خاضوا في غمرات الافتتان واطمأنت قلوبهم إلى أهل الظلم والعدوان، وأكثروا التردد عليهم والمسير إليهم طوعا واختيارا، وتعرضوا لما في أيديهم من حطام الدنيا سرا وجهارا. فأين القلب المطمئن بالإيمان إذا كان مدعيه، أي مدعي الإيمان، إذا كان مدعيه يجري مع الهوى في كل ميدان؟ فما أشبه حال هذا وأمثاله بالضرب أي بالقسم الذي ذكره ابن القيم، كلام ابن القيم مضى في مصنفه، ثم قال هؤلاء لهم أوفر نصيب بقول الله رب العالمين: ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. أي يفرحون بما أتوا من البدعة والضلالة ويحبون أن يحمدوا باتباع السنة والإخلاص، وهؤلاء في زماننا هم يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يحبون أن يحمدوا بما أتبعوا السلفية وأتبعوا السلف الصالح، والسلف الصالح براء منهم، وهذا يكثر في من انحرف من المنتسبين إلى العلم والعبادة عن الصراط المستقيم. هذه العزيمة والإصرار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إعلانهم البراءة من الكفر والكافرين كانت لازمة حتى من الذين دخلوا في الإسلام جدد. قصة إسلام أبي ذر فيها العبرة، قصة إسلام أبي ذر فيها العظة، رواها الإمام البخاري في صحيحه. قصة طويلة، لما أراد أبو ذر، لما سمع أو لما بلغ أبا ذر رضي الله عنه خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخبر التوحيد والإسلام، بعث بداية أخاه إلى مكة ليستطلع، قصة مكية، بعث أخاه إلى مكة ليستطلع من شأن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ذهب أخو أبي ذر إلى مكة، استطلع الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه، فرجع إلى أخيه فأخبره أنه يدعو إلى عبادة الله وحده ويدعو إلى مكارم الأخلاق. فأراد أبو ذر الغفاري، هو من قبيلة غفار، أراد أن يستطلع الأمر بنفسه، فذهب إلى مكة يبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كان يبحث عليه في سرية للإضطهاد الذي كان موجودا على رسول الله وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يبحث، مضى عليه يوم ويومين، ما وجد منفذا حتى يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في تلك الأيام رآه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. في اليوم الثالث ذهب علي بن أبي طالب لأبي ذر فقال: وما وجدت أهلك أو ما وجدت بيتك؟ لأنه رآه يومين وثلاثة أيام وهو يبحث في مكة ويبيت أمام مكة، فعلم علي على أن أبا ذر يبحث عن شيء. فلما علم علي رضي الله عنه أن أبا ذر يبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتفقوا على خطة كيف يوصل علي أبا ذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: اتبعني، فإذا رأيتني فعلت أمر فاعلم أنه قد كشف أمرنا، وإلا فاتبعني حتى نصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفه الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام، دخل أبو ذر إلى الإسلام، أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينصرف إلى أهله، لأن كانت مكة في الاضطهاد، أصحاب رسول الله في مكة كانوا مضطهدين، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أبا ذر أن ينصرف إلى مكة، أو عفوا أن ينصرف إلى أهله في غفار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بالحرف: ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري، حتى يحصل التمكين. وفي رواية: يا أبا ذر اكتم هذا الأمر، بما ما دمت في مكة اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك، فإذا بلغك ظهورنا فاقبل، إذا تمكننا اقبل، إذا تعال عندنا. ماذا فعل أبو ذر؟ هل أخذ بوصية رسول الله؟ وصية رسول الله ما كانت إلزامية، هي كانت نصيحة، نصيحة إرشاد، ما كانت أمر حتى نقول أبا درع عصى الرسول صلى الله عليه وسلم. أرشده أنه يرجع إلى بلده لأنه كان في مسألة اضطهاد. ماذا فعل أبو درع؟ قال أبو درع رضي الله عنه: والذي نفسي بيده، دخل في الإسلام في لحظة، دخل في الإسلام في لحظة، لكنهم كانوا عرب أقحاح، عرفوا ما معنى لا إله إلا الله. قبل أن تفرض الصلاة، قبل أن تفرض الزكاة، أركان العملي للا إله إلا الله هي الولاء والبراء في ذاك الحين. فعرف ما تقتضيه لا إله إلا الله. فقال في البخاري، قصة في البخاري، فقال قصة في البخاري وقصة المكية، قال رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم، والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم. فخرج حتى أتى المسجد مكة، ذهب إلى مكة فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم قام القوم فضربوه حتى أضجعوه، بمعنى حتى أهلكوه. وأتى العباس فأكب عليه، عباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم، كان لا زال على دين قومه أو كان يخفي إسلامه، فأكب عليه، قال: ويلكم، ألستم تعلمون أنه من غفار، وأن طريقة تجارتكم إلى الشام تعبر عبرها؟ فأنقذه منهم. ثم عاد من الغد لمثلها فضربوه وساروا إليه، فأكب العباس عليه فأنقذه مرة ثانية حتى كادوا أن يقتلوه كما جاء في الرواية. هل وبخه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل قال له: أنت متهور؟ هل قال له: أنت متطرف؟ هل قال له: أنت عشوائي في العمل؟ هل قال له: قد أرجعت دعوتنا إلى الوراء 100 سنة؟ أقره صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، لأن هذا من مقتضيات لا إله إلا الله. فكل من أحس عند الجاذب بالدعوة أنه تعكر دعوته، فهي تعكر حياته الشخصية، هو لا تعكر الدعوة. يقول الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن: وهذا هو إظهار الدين، لا كما يظن الجهلة من أنه إذا تركه الكفار وخلوا بينه وبين أن يصلي ويقرأ القرآن ويشتغل بما شاء من النوافل أنه يصير مظهرا لدينه. هذا غلط فاحش، فإن من يصرح بالعداوة للمشركين والبراءة منهم لا يتركونه بين أظهرهم، بل إما قتلوه وإما أخرجوه إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، كما ذكره الله عن الكفار، قال تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. وقال إخبارا عن قوم شعيب: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. وذكر عن أهل الكهف أنهم قالوا: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وهل اشتدت العداوة بين الرسل وقومهم إلا بعد التصريح بمسبة دينهم وتسفيه أحلامهم وعيب آلهتهم؟ انت كلامه. وانظروا يا أخواننا، ذاك الشموخ وذاك العزة الذي كان يتحلى بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم مستضعفون بل أكثر من المستضعفين. لما هاجروا إلى الحبشة كانوا مضطهدين في مكة، وهذا الاضطهاد ألجأهم إلى أن يتركوا ديارهم ويتركوا أهاليهم ويتركوا أموالهم، مهاجرين إلى أرض الغربة. والذي عاش في أرض الغربة يعرف النفسية التي يعيش فيها الغريب في أرض الغربة، وهم في الغربة. ولما صارت محادثات مع النجاشي، ولما أخبر النجاشي ما يقوله المسلمون في عيسى عليه الصلاة والسلام، أنه ليس ابن الله وليس هو الله. ماذا كان موقف أصحاب رسول الله وعلى رسم جعفر بن أبي طالب؟ هل واروا؟ هل لبسوا؟ هل راوغوا؟ بل صرحوا بما يعتقدونه في عيسى عليه الصلاة والسلام بالحق، على أنه ليس ابن الله وليس هو الله، بل هو عبد ورسول، عبد خلقه الله ورسول كلفه الله سبحانه وتعالى. في أروع الصور، في أروع صور العزة، لا كما نشاهده من صور الذلة التي يتصف بها كثير ممن يتلبسوا بمنهج الدعوة السلفية. هذه الصراحة، ماذا كان موقف النجاشي؟ أسلم. هذه الصراحة جعلت النجاشي أسلم، فصرنا نقول النجاشي ورضي الله عنه، ولولا هذه الصراحة لما أسلم النجاشي. إن الله افترض البراءة من الشرك والمشركين والكفر بهم وعداوتهم وبغضهم بل وجهادهم، لكن فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فوالوهم وأعانوهم وظاهروهم واستنصروا بهم على المؤمنين وأبغضوهم وسبوهم من أجل ذلك. وكل هذه الأمور تناقض الإسلام كما دل عليه الكتاب والسنة، بل سبحان الله يصعد علينا عربيض مهرج في قنوات التلفزيونية ينكل أو يطعن في كتاب ملة إبراهيم. وهذه الكلمة التي ألقي عليكم هي مستوحاة كلها من ملة إبراهيم، حتى ننبئ الناس جميعا ألا إنها ملة إبراهيم. ونحن على هذه الملة، أن شخص يحمل شهادة دكتوراه في الشريعة في أرض آل سعود وصار مشهور على أنها سلول، وبين قوسين آل سلول قبيلة في جنوب الحجاز، قبيلة فيها الشرفاء، ويكفي شرفا على أن من أهلها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، نغلق القوس. لكن هؤلاء الناس، هؤلاء حكام هذه الأرض، أرض الحجاز، هذه سرقوا العباد وسرقوا الأرض حتى نسبوها إلى أسماء قبيلتهم آل سعود، وهي أرض حقيقة هي الحجاز، يلقبون بآل سلول هكذا نسبة لي ذاك المنافق ليس للقبيلة، فحاش القبيلة ومعدت للقبيلة. إذن هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا كان من قبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء جميعا على هذا التوحيد وعلى هذه العقيدة. ثم عجب لهؤلاء الأقوام التافهين المفتونين يحرضون أتباعهم على هجر المبتدع، ويتغافلون من هو المبتدع، وليس هذا موضع كلامنا عن هجر المبتدع، لكن صحيح علماؤنا حثوا على هجر المبتدع بضوابط شرعية معلومة، لكن إذا كان هجر المبتدع من هادي أسلافنا فكيف بحال الكفار؟ ألا يهجرون؟ كيف بحال الظلمة؟ أيسكتون على سوء فعالهم؟ كيف بحال من نحى الشريعة كلها وأبدلها بقوانين وضعية؟ إذا من كان حاله أن يبتدع مسألة يهجر بالضوابط، فكيف بمن نحى الشريعة وحكم القوانين العلمانية؟ أتعطى له الصبغة الشرعية هذا الإنسان؟ ما لكم كيف تحكمون؟ جاء في معرض كلامنا على مسألة سب الآلهة، وهكذا وصف الله، أو وصف كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن أقوام إبراهيم يذكرهم، وكذلك وصف الله أو أخبر الله عما وصف به أقوام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكرهم بمعنى يسبهم. وجاء في القرآن النهي عن السب الآلهة كما قال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. النهي عن السب هو السب المحض، أما سب الآلهة ببيان عورها وكشف عيوبها والبراءة منها، وإن سماه الكفار أنه هذا سب، لكن في حقيقة الأمر ليس هذا هو السب، ليس هذا هو السب المقصود في الآية سورة الأنعام التي نهينا عنها. نحن لا نسب، لكن نحن نفضح إن سمى الأقوام. مثلا نحن نفضح القوانين الوضعية بأن قوانين ظالمة وأنها جائرة وأنها كافرة، تخدم مصالح الغرب، تضطهد الشعوب المسلمة، هي تأتي على مقاسات من يحكم بها ومن يشرعها. قولنا هذا لا يعتبر سبا في حد ذاته، وإن سمه ربما هؤلاء القانونيون أو من يحمون هذا القانون أننا نسب هذا القانون. هذا هو ليس هو السب المعني في سورة الأنعام. من كلمات الأئمة الأخيرة قبل أن نختم كلمة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب قال: فالله الله يا إخواني، تمسكوا بأصل دينكم، وأوله وأسه ورأسه شهادة أن لا إله إلا الله، واعرفوا معناها وأحبوها وأحبوا أهلها، واجعلوها واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين منكم نسبا، واكفروا بالطواغيت وعادوهم وابغضوهم، وابغضوا من أحبهم أو جادل عنهم أو لم يكفرهم أو قال ما علي منهم أو قال ما كلفني الله بهم، فقد كذب هذا على الله وافترى إثما مبينا. فقد كلف الله كل مسلم ببغض الكفار، وافترض عليهم عداوتهم وتكفيرهم والبراءة منهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. فالله الله، تمسكوا بذلك لعلكم تلقون ربكم لا تشركون به شيئا. إذن هذه ملة إبراهيم، وألا إنها ملة إبراهيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج على كل من اضطهد من أجل هذه الملة، وأن يفك أسرى كل من سجن من أجل هذه الملة، وأن يرده إلى عياله ويفرج كربته وينفس همه. ونسأل الله عز وجل أن يخرص ألسنة الكذبة المدلسين والمفتونين الذين أرادوا أن يبعدوا الأمة عن أساسيات دينها. بعدما حاولوا أن يبعدوا الأمة عن أساسيات الإيمان، الآن يحاولون أن يبعدوا الأمة عن أساسيات التوحيد. أعيد فأكرر هذه الكلمة مستوحاة من كتاب أخينا الشيخ أبي محمد المقدسي حيث قربت محاكمته. نسأل الله أن يفرج عنه وينفس كربته ويعيده إلى أهله. ثم نقول: لو سجن أبو محمد فالأمة كثير فيهم هم على ملة إبراهيم. هذه ملة إبراهيم، لو قتل من أجلها إنسان، ولو سجن من أجلها إنسان، ولو اضطهد من أجلها إنسان، لا تظنون على أنكم ستمحون عقيدة ملة إبراهيم من قلوب الناس. لا تستطيعون أن تصدوا الناس عن ملة إبراهيم. هذا كتاب الله سبحانه وتعالى باقي، تكفل الله سبحانه من فوق سبع سماوات بحفظه. فلئن قتلتمونا أو سجنتمونا أو اضطهدتمونا أو طاردتمونا فإن هذه الملة باقية. قتل الأنبياء قبلنا، واضطهد الأنبياء قبلنا، وسجن الأنبياء قبلنا من أجل هذه الملة وهي باقية. وهي باقية. ولئن اضطهد الأنبياء ولئن قتل الأنبياء ولئن سجن الأنبياء من أجل ملة إبراهيم فاضطهادنا وقتلنا وسجننا مكرمة من الله عز وجل من أجل هذه الملة. ثم من هنا من مدينة عنابة الجزائر نحيي الشيخ الفاضل أبا محمد الطحاوي ونقول له الحمد لله على سلامتك وخروجك من بلائك ومحنتك، فرج الله هم المهمومين ونفس الله كرب المكروبين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم. ألقيت الكلمة في يوم الجمعة من الشهر الحالي الموافق لخمسة وعشرون صفر 1432. وفي الختام لا تنسوا الشيخ وإخوانكم في تسجيلات الغرباء من دعائكم الصالح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.